وتحرك الزمان وكأن شيئا ما كان. فأما مشكاح فشغلته البكاء والنواح، والمشي أمام الدفن ثم سرقة الكفن. وأما الفتاتان اليتيمتان فقد برح بهما اختفاء أختهما، وتكرر خروجهما للبحث عنها حتى يئستا منها. فبينما هما جالستان تتحدثان وتنتحبان، دخلت ريمة عليهما واتجهت إليهما وبدأت الكلام بالملام ثم الاتهام. انتوا قاعدين هنا؟ خالتي ريمة، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ العمل عمل ربنا. فين الغزل اللي غزلتي انتي وهي؟ الغزل؟ هي بتكونوا فاهمين انها ذكية، انا ما عادش فيا عشان تعيشوا عالة عليا. احنا يا خالتي ما كناش عالة عليكي، احنا بنغزل واخر النهار بنديكي. يعني اعمل ايه فيكي؟ خلاص بقى يا خالتي. اسكتي انتي. هما بس اليومين دول يا خالتي عشان بنفتش على اختي. تفتشوا على اختكم؟ طب ولا منين اجيب لكم؟ انتوا عارفين بيتكلف كام اكلكم. حاضر حاضر يا خالتي، احنا هنغزل من دلوقتي، واذا كان على اختنا يتولبها ربنا. ايوه ايوه يا بنت انت وهي، خشوا عليا. ما تقدريش تتكلمي بطريقه تانية؟ تقدري تقولي لي فين اختكم كريمه؟ كريمة اول مرة باتت برا، وبعدين يقولها الرجالة لغيت هنا بنصيبة وجات لحد. حرام يا خالتي ما تقوليش كده على اختي. بنتي انتي مش عايزانا نغزل يا خالتي، احنا هنغزل من دلوقتي. وبرضه بالدور، كل يوم تخرج واحدة منكم تبيع الغزل وتشتري لكم حاجاتكم وترجع البيت، ومعها الصوف والعيش والزيت. مفهوم؟ مفهوم. طب انا هقوم. طيب طيب يا اللي بتخبط، هذا مشكاح. مشكاح مشكاح سطاح نطاح، انجه والله راح يموت في الصبايا الملاح. وبعدين يا عم مشكاح؟ بعدين في ايه يا حاج؟ مش هنعرف نستدل على كريمة. ربنا يجازيها اللي اسمها ريمة. خلت ريمة لو انها صعبة لكن زينا مزعلها غياب اختنا. اخ اخ يا قلبي يا كتاكت، يا ما انت شايف وساكت. تقدرش تساعدنا يا عم مشكاح؟ عمك مشكاح يقدم روحه للصبايا الملاح. الكلام ده يا عم مشكاح يزعل خالتي ريمة. ريمة؟ انا تهمني ريمة العجوزة اللئيمة وش البومة القديمة. انت يا عم مشكاح زعلان منها؟ من عمايلها والدواهي بتاعتها. مش فاهمة انا ايه حكايتك وحكايتها. كفاية بس ان اتصبح بخلقتها. يا ساتر، من يوم ما اتجوزتني. هي تتجوزتك؟ ما هي تتجوزني وتطلعني. تطلقك؟ وترجعني عشان تشغلني وتقبض مني، وده طبعا شيء يزعلني. مدوراني ورا الدفن عشان اسرق الكفن. لكن ايه؟ هي اختك فاطمة مش هنا ولا ايه؟ ليه؟ سؤال وتجاوبيني عليه. فاطمة النهاردة تدور عليها، خرجت بالغزل على ايديها وراحت تبيع وتشلنا العيش والزيت وترجع عالبيت. طب يا ريت. يا ريت ايه؟ يحصل اللي بتقولي عليه. انا قلت ايه؟ يا ريت تكوني هنا لوحدك عشان احكيلك واقولك. تقولي ايه؟ احكيلك واقولك عن جمالك وحسنك. الله، شعرك اللي توه فيه. انت جمالك ايه؟ وخدودك زي التفاح. عمك مشكاح يموت في الصبايا الملاح. خليك عندك. ليه يا جميل صدك؟ انت مال عقلك؟ انت خدت قلبي وعقلي. اوعى تسدني. سدني. مش هتفلتي مني. الحقوني الحقوني. ما تصرخيش يا حليمة. سيبها يا وش البومة. ريمة. خالتي ريمة. والله يا عيل انت انت بتبص البنات كعب الغزال. انا ما بصيتش لحد. انا لسه شايفاك بتغزلها دلوقتي. ابدا دي هي اللي كانت بتغزلني وتملت عكسي. انا اغزلك من جمالك وحسنك. كانت بتغزلني ولما حست بيكي عملت نفسها خايفه مني. هي حصلت يا غزلينة. خلاص بقى يا حليمه انتي هتعملي لي غاره على ايه؟ هتعملي لها غاره على ايه؟ انت كمان لاقيلك عين تفتح بقك. هي اللي اسمها فاطمه لسه ما رجعتش؟ ما جاتش. ايه اللي اخرها؟ معرفش. يعني ايه معرفش؟ وانا كنت معاها. ودي كلمه تقوليها؟ اما تيجي اساليها. يا خوفي من طلعتكم واللي هشوفه منكم. يفضحتكم. اهي جت بسلامتها. قوم استحيلها. افتحي يا حليمة. طب يا فاطمة. العواصي يا خالتي ريما. سالخير يا حليمة. سالخير يا فاطمة. ايه مالك يا حليمة؟ مفيش. ازاي مفيش؟ انت جبت الزيت والعيش؟ ادي العيش وادي الزيت. وفين باقي السحاتيت؟ اتفضلي ادي الخمسة سحتوت. هاتي بس تعمروا القنديل عشان تغزلوا بالليل وتقسموا العيش ده بينكم عشان غداكم وفطاركم. شفت يا مولاي.